السلام عليكم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. في صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجمع. بداية الحديث بيتكلم عن حرمة دماء المسلمين، وإن مسألة الدم دي حاجة عند ربنا سبحانه وتعالى، حاجة كبيرة، حاجة شديدة. القتل وإراقة الدماء دي عند ربنا سبحانه وتعالى أمر من الأمور العظيمة جدا، والمسلم له حرمة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم. لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم. وربنا سبحانه وتعالى علشان يحذرنا من مسألة القتل وإراقة الدماء، وإن احنا نستسهل الموضوع ده، قال الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. شوف شدة العذاب علشان يبقى في ترهيب من مسألة القتل واستباحة الدماء. وقال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. القتل والشرك والزنا، لا يدعون مع الله إلها آخر الشرك، لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثامه، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فبداية الحديث بيقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. أول حاجة: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجمع، اللي هي إيه؟ ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. في أشياء لو الإنسان عملها دمه يبقى خلاص حلال بحد ربنا وبشرع ربنا سبحانه وتعالى، وهو العليم الحكيم الخبير. قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ربنا سبحانه وتعالى لما بيشرع شرع ولما بيضع حدود، الحدود دي بتكون فيها خير للبشر وفيها إصلاح. وده هيجي معانا في الحديث ده، إنه أول حاجة النبي عليه الصلاة والسلام قال: الثيب الزاني. الثيب الزاني، الثيب الزاني ببساطة يعني الشخص اللي كان بعد لما تزوج نكاح حلال صحيح، بعد لما تزوج زنى والعياذ بالله. فالشخص ده يكون الحد بتاعه في الشرع الرجم حتى الموت. يعني في فرق بين الشخص الشاب العادي الغير محصن اللي مش متجوز، لو زنى ده الحد بتاعه معروف ان هو يتجلد 100 جلدة ويتغرب عام، جلده 100 وتغريبه عام. طيب لو كان هو متزوج وبعدين زنى بعد الإحصان، الحد بتاعه يبقى الرجم. والرجم كان موجود في آية في كتاب الله، ولكن الآية نسخت، نسخ اللفظ بتاع الآية، ولكن الحكم بقى ثابت، وثابت بإجماع المسلمين وأهل العلم وفعل النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة والتابعين. الآية كانت بتقول: والشيخ والشيخة إذا زنيا فرجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. وفي أحاديث كتير ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة الرجم، منها حديث البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أنهما قال: إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله. فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه: نعم، فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل. يعني قالوا: يا رسول الله، احنا عايزينك تحكم بيننا بكتاب الله. فواحد قال: ان ابني كان عسيفا اجيرا، يعني شغال بالاجره يعني على هذا، فزنى بامراته، كان شغال عنده فوقع في الزنا مع امراه هذا الرجل، فزنى بامراته، واني اخبرت ان على ابني الرجم. يعني ناس قالوا لي ان ابنك كده خلاص هيطبق عليه حد الرجم. قال: فافتديت منه ب100 شاة ووليدة. قلت للراجل: هديك 100 شاة ووليدة. فسألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد 100 وتغريب عام. ما سألت، قالوا لي: لا، أنت مش عليك إن أنت تديله 100 شاة وتديله وليدة، انت عليك ان انت ابنك ده هيتجلد 100 جلدة علشان هو شاب مش متجوز ويتغرب عنه. وان على امرأة هذا الشخص، لان زوجته خلاص محصنة، وان على امرأة هذا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد، خلاص مردودة مش مقبولة ترجعها، الوليدة والغنم رد، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، واغد يا أنيس، صحابي عند النبي عليه الصلاة والسلام، واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فرجمها. قال له روح لفلانة، لو اعترفت إن هي وقعت في الزنا والعياذ بالله فرجمها. قال: فغدا عليها فاعترفت، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت. فهنا الحديث هو: واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فرجمها، حديث البخاري. وحديث تاني قصة سيدنا ماعز وقصة المرأة الغامدية، وفيه إن سيدنا ماعز جاء للنبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله طهرني، حديث في صحيح مسلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من مرة يقول له: ويحك، ارجع فاستغفر الله وتوب إليه. فضل يجيله مرة واثنين وثلاثة، والنبي عليه الصلاة والسلام كل مرة يقول له: ويحك، ارجع فاستغفر الله وتوب إليه. حد لما جه في المرة الرابعة قال: يا رسول الله طهرني. فقال: فيما أطهرك؟ قال: من الزنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: سأل الناس أبه جنون؟ فأخبر أنه ليس بمجنون. فقال: أشرب خمرا؟ فقام رجل فاستنكهه، شم ريحته، فلم يجد منه ريح خمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أزنيت؟ قال: نعم. فأمر به فرجم. الناس اختلفت بقى، هو ده اللي هو عمله ده كده خلاص يتغفر له ولا يبقى وضعه ايه؟ كان الناس فيه فرقتين، فقائل يقول: لقد هلك، لقد أحاطت به خطيئته، وقائل يقول: ما توبة أفضل من توبة ماعز، إنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده في يده ثم قال: اقتلني بالحجارة، يعني طهرني. قال: فلبثوا بذلك 2 أو 3، ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم جلوس، فسلم ثم جلس، فقال: استغفروا لماعز بن مالك رضي الله عنه. فقالوا: غفر الله لماعز بن مالك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد تاب توبة، ركزوا، لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعته، لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم. قال: ثم جاءته امرأة من غامد، امرأة غامدية، فقالت: يا رسول الله طهرني. فقال: ويحك، ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه. فقالت: أراك تريد أن تردني كما رددت ماعز ابن ملك، عايز ترجعني زي ما رجعت ماعز؟ فقال: وما ذاك؟ قالت: إنها حبلى من الزنا. هذه المرأة قالت للنبي عليه الصلاة والسلام: إنها حبلى من الزنا. فقال: أنت؟ قالت: نعم. فقال لها: حتى تضعي ما في بطنك. قال: فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت. قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد وضعت الغامدية. فقال: إذا لا نرجمها وندع ولدها صغيرا. النبي عليه الصلاة والسلام قال: نصبر لحد لما ترضع، ليس له من يرضعه الولد. فقام رجل من الأنصار فقال: إلي رضاعه يا نبي الله. فقال فرجمه. وفي حديث في صحيح مسلم أن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا نبي الله، أصبت حدا فأقمه علي. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها. ففعل، فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم، فشكت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها. سيدنا عمر استغرب، فقال له عمر: تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ يعني واحدة وقعت في الزنا تصلي عليها؟ قال: لقد تابت توبة، قال صلى الله عليه وسلم: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعته. وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى؟ فإقامة الحد يطهر الإنسان من الذنب ده، والأصل إن الإنسان يستر على نفسه، ما يفضحش نفسه، لو تاب إن هو يستر على نفسه. والحد هنا في الحالة دي لا يقام إلا بشروط، يعني الموضوع أنت محتاج إن أنت تقرأ في كتب الفقه وتقرأ في شرح الحديث أكتر من كده، لأن الموضوع محتاج تفصيل. فالحد لا يقام إلا بشروط، منها الاعتراف زي هنا في الاحاديث اللي معانا كلها اعتراف. واحد جه قال الامر رفع للسلطان للنبي عليه الصلاة والسلام الحاكم وقال انا يا رسول الله وقعت في كذا، او ان يبقى في 4 شهود يشوفوا الحدث كامل الواقع ويصف وصف دقيق زي ما هو مبين في كتب الفقه. وزي ما نقل عن شيخ الاسلام ان لحد زمن شيخ الاسلام تيمية مفيش حادثة زنا وقعت بالشهادة على الاطلاق، مفيش واحدة تروي. يعني ان يجي 4 شهود يشهدوا ان هم شافوا الرجل بيزني بالمرأة ويصف وصف دقيق ومتأكد، ما حصلتش. فالاصل الستر، اصل الستر. والحد لما يجي بالصورة دي يبان ان هو صعب جدا ان هو يطبق. مين اللي هيقع في فاحشة زي دي و4 هيشوفوا ويشهدوا عليه بالتفصيل الا لو كان الامر في قمة الفجور؟ فهنا الحد ده بيكون للتطهير. فده اول نوع من انواع لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى 3: الثيب الزاني. تاني حاجة النفس بالنفس، واحد قتل نفس حرام. قال تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. وقال تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. فمن حكمة ربنا سبحانه وتعالى أنه شرع القصاص في القتل، قال تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. يعني لما تتفكر ان واحد قتل واحد فيقتل، خلاص انتهت القصة. لكن ده قتل ده ومع حدش قتله، او فما ياخدش حكم القتل اللي ربنا سبحانه وتعالى شرعه، فيحصل فيه مشاكل في نفوس الناس. وطبعا مفهوم ان هو ممكن زي في بداية الآية قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء. ممكن حد أولياء المقتول يعفو، فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. فبالحدود دي المجتمع ينضبط لما يعرف إن هو لو وقع في الزنا وهي فاحشة من الفواحش فيها خيانة واختلاط الأنساب وحق عظيم من حقوق الله فاحشة. قال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. لما يعرف إن هو لو وقع في الزنا بعد الزواج إن الحد بتاعه في الشرع إن هو يرجم، فيخاف الموضوع، موضوع الرجم يخاف إن إيه ده، هو الموضوع كبير للدرجة دي؟ مثلا القتل، لو واحد شاف إن أنا لو قتلت خلاص مش هيحصل حاجة، لأ، لو عرف إن هو لو قتل إنسان يقتل به بعد كده يفكر إن هو يقتل، يخاف. الحاجة التالتة هي التارك لدينه المفارق للجماعة. مسألة الردة، الإنسان يرتد عن الإسلام، دي عند ربنا سبحانه وتعالى حاجة شديدة جدا. ربنا سبحانه وتعالى قال: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر. يعني واحد كان على الإسلام مسلم بيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وبعدين يرتد بعد ما شاف الآيات والبينات وقرأ القرآن وعرف الصلاة، بعدين يرتد عن الإسلام ويطلع يشتم في النبي عليه الصلاة والسلام ويشتم في ربنا ويسخر من الدين. ممكن واحد يكون أصلا هو بيقول الشهادة ولكن بيتكلم بكلام الكفر أو بيفعل أفعال الكفر. يعني مثلا واحد يقول الزنا حلال، واحد يقول شرب الخمر حلال، واحد يقول الصلاة دي مش فرض أصلا، يجحد الصلاة. يعني في فرق بين اللي بيفعل الزنا والعياذ بالله أو اللي بيشرب الخمر، فرق بين اللي بيستحل. أو واحد طلع شتم النبي عليه الصلاة والسلام أو شتم ربنا سبحانه وتعالى، فدي من أفعال الكفر. ربنا سبحانه وتعالى بيحذرنا من الإنسان يرتد بعد الإيمان وبعد الإسلام يرتد إلى الكفر والعياذ بالله. وسيدنا إبراهيم قال، كان يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، توفني مسلما. سيدنا يوسف: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فإن إحنا نثبت على الإسلام لحد ما نموت عليه، دي من أعظم نعم ربنا علينا. ربنا يا رب يثبتنا وإياكم. فهنا التحذير من الردة: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. والعياذ بالله، كل العمل اللي كان بيعمله، قال تعالى: فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بعد ما كان يبقى من أهل الجنة ويخلد في الجنة والعياذ بالله يكون من أهل النار. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقال تعالى: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق، يعني كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات، والله لا يهدي القوم الظالمين. إنسان اللي يكفر بعد ده قد لا يوفق للتوبة، قد لا يوفق للهداية، والله لا يهدي القوم الظالمين. قال تعالى: أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. فالرد أمر في غاية القبح، إنسان يكون مسلم ويرتد في غاية القبح. قال: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. يعني الشخص ده هو أبيح دم الشخص ده المرتد ده ليه؟ لأن هو ارتد عن الإسلام، كفر بعد الإيمان، كفر بعد الإسلام. لكن لو هو تاب ورجع للإسلام خلاص، يبقى الحال اللي كان الدم بتاعه أبيح بيه خلاص اترفع عنه، فخلاص هو كده لا يقتل. قال تعالى: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. ثم قال تعالى: طب لو ما تابش الشخص ده بقى، إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا، يعني كفر بعد الإيمان وبعدين بدأ بقى يعادي الدين وبدأ يطعن في الإسلام وبدأ يسخر من الدين ثم ازدادوا كفرا ويصد عن سبيل الله، قال تعالى: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. لن تقبل، بعض العلماء قال إن هو لن تقبل توبتهم عند الموت، يعني لما يجي يتوب خلاص. وفي قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، خلاص إن الروح إيه تصل خلاص للحلقوم. لن تقبل توبتهم، يجي يتوب ساعة الموت خلاص، أو لا يوفق أصلا للتوبة، لا يوفق أصلا للتوبة بسبب الكفر بعد الإيمان وسبب السخرية والاستهزاء والصد عن سبيل الله، لا يوفق للتوبة إلا إن ربنا سبحانه وتعالى يشرح صدر الإنسان ده ويتوب عليه. قال: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. ثم قال تعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. عايز يفتدي، لو جمع ملء الأرض ذهب، الأرض كلها ذهب، عشان يفتدي من العذاب. قال: لن يقبل منه، فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. فهنا دي الأمور الثلاثة، وطبعا دي مش الأمور الثلاثة بس، يعني أنت محتاج تقرأ في شرح الحديث بالتفصيل، ومحتاج تقرأ في كتب الفقه في الأبواب دي علشان تعرف. العلماء قالوا إن مش الثلاثة بس، قالوا ممكن فعل قوم لوط ده يدخل في الأمور اللي تبيح دم المسلم. فالحديث هنا أولا كان بيكلمنا عن حرمة الدماء، إن مسألة الدماء ده أمر شديد، بيكلمنا إن في حدود الحد ده، مين اللي يطبقه. يعني أشوف واحد مثلا وقع في الزنا، أو واحد مثلا تكلم بكلام الكفر، المفروض بقى إن أنا أروح إيه أطبق بقى أنا عليه الحد، أروح أموته ولا أروح أرجم الشخص ده، ولا لقيت واحد قتل فأروح أقتله؟ الأمر ده مش للناس، وإلا الموضوع هيبقى فوضى. الموضوع ده لما يكون الحاجة دي تطبق، الحد ده يطبق، ما يكون بإذن الله المجتمع المسلم بيطبق الدين الإسلامي، الشرع الإسلامي في حدود، لما يبقى المنظومة متكاملة، يبقى في القضاء الشرعي، في علماء هم اللي بيحكموا على الحاجات دي، مش إحنا، مش أنا اللي أروح أقول فلان ده كافر يلا نموته، فلان ده زنى تعالى نموته، دي مش بتاعة الأفراد، وإلا الموضوع هيبقى فوضى. الأمر ده يكون للحاكم، أو النبي عليه الصلاة والسلام لما وكل حد واخده: يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها. فالموضوع ما يبقاش فوضى. فالحدود هنا علشان المجتمع ينضبط، الحدود دي علشان تخلي زي القوانين الصارمة كده، إن واحد ارتد بعد الإسلام ده زي الخيانة، زي الخيانة العظمى، إن في الجيش واحد بقى جاسوس مثلا، او واحد خان البلد وبقى انتمائه لبلد تانية، دي خيانة عظمى، فالقوانين يقولك ده يتقتل. فخيانة الدين اشد واعظم، ان واحد بعد ما كان مسلم وبعد ما كان على الايمان يكفر بالله ويعادي الدين ويشتم في النبي عليه الصلاة والسلام ويشتم في ربنا سبحانه وتعالى، فالامر يكون بالشكل ده. ده شرع ربنا سبحانه وتعالى وحد ربنا سبحانه وتعالى، ولكن هل ده اي حد بقى يطبقه؟ لا، ده محتاج اهل العلم ان يجيب الشخص ده تعالى فيستتاب، يعرضوا عليه التوبة، يفهموه. ممكن يكون ما كانش فاهم ان الكلام اللي انت قلته ده كلام كفر، وده اللي يحدده اهل العلم، وده اللي يحدده القاضي الشرعي. محتاج ان انت تقرأ فيه شرح الحديث بالتفصيل، علشان الحديث فيه ممكن بعض المسائل تكون فيها اشكاليات او فيها شبهة عند كتير من الناس. محتاج ان انت تقرأ الشرح بالتفصيل، محتاج ان تسمع كلام اهل العلم وتقرأ في كتب الفقه، عشان الموضوع يبقى عندك ينور ويبقى مفهوم. وربنا سبحانه وتعالى يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، ويرزقنا الوسطية والاعتدال والاستقامة على طريقه سبحانه وتعالى. شدوا حيلكم في الحفظ شوية، ربنا يتقبل منا ومنكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.